في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الجويني رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. في هذه الفقرة الشيخ يتعرض إلى الكلام عن الذين يدخلون في أوامر الله عز وجل ونواهيه وعن الذين لا يدخلون في الأوامر ولا في النواهي يعني لا يشملهم الأمر والنهي. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، والله عز وجل في غير ما موضع من كتاب الله يخاطب المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء عظيم جليل القدر. يقول أحد الصحابة إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ركز وانتبه وانتظر وتنبه لما ستؤمر به أو ستنهى عنه، فإنه خطاب رباني كريم وشرف للمسلم أن يكون يشمله خطاب الله عز وجل. شرف لك أيها العبد أن تكون منادى من قبل الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف في هذا المبحث من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه ومن لا يدخل، ولو أخر هذا الموضوع بعد مبحث النهي لكان أحسن من حيث القسمة المنطقية العقلية، لو أخر هذا المبحث إلى ما بعد الكلام عن مبحث النهي لأنه تكلم عن الأمر وبعض المسائل التي تتعلق به، هل يقتضي الأمر التكرار، هل الأمر للفور أم للتراخي أحسنتين وإلى آخره. قال وسيأتي بعد قليل أو بعد هذا المبحث إن شاء الله الكلام عن النهي وهل النهي عن الشيء أمر بضده، سيأتي بعض مسائل النهي. فلو فرغ من مسائل النهي بعد مسائل الأمر ثم أردف الكلام أو أردف الحديث عن هذا المبحث لكان أولى، لكن هذا ما جرى عليه المصنف. قال ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المراد بخطاب الله الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو طلب الترك. قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب تكليفي تضمن ماذا؟ أمرا ولا نهيا؟ أمرا. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب تكليفي تضمن نهيا. قلنا إن الخطاب التكليفي أو التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة، وفي الشرع إلزام ما فيه مشقة، والمشقة منتفات أو منفية في الشرع، لكن هنا المراد المشقة المقدور عليها، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس المراد المشقة التي يعني يستحيل معها امتثال المكلف، فإنه ما من أمر شرعي إلا وفيه نوع من المشقة، ذهابك إلى المسجد، صيامك وإمساؤك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج في نهار رمضان وحجك وقراءتك للقرآن في الصلاة وخارج الصلاة، كل هذه أعمال فيها شيء من المشقة ولا بد. لكن المراد بقولنا إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، المشقة المقدور عليها والتي يسع المكلف امتثال الأمر معها. والمراد بالمؤمنين في قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله.